لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لا سأصليه سقر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. بركة. هذه الآيات الكريمة من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر. الآيات. الكلام عن هذا الرجل العنيد الذي قال المفسرون رحمهم الله إنه الوليد ابن المغيرة، أعطاه الله جل وعلا من النعم الشيء الكثير، وكان ماله من الأصناف التي يرغب فيها في الزراعة والضرع والتجارة، وأعطاه الله الشيء الكثير من كثرة الأموال والولد والصحة والجاه وطول العمر، فلم يشكر الله جل وعلا. وقد بين الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف يقينا من قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وعرف أن كلامه الذي يأتي به ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق، يعجز البشر أن يأتوا بمثله لأنه يعرف ويميز بين أنواع الكلام، وإنما العناد والكبرياء والغطرسة والعياذ بالله وطاعة الهوى والشيطان حملته على أن يقول ما قال. فقال عن القرآن الذي يعرف حقيقة أنه كلام الله، قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. نسب كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، عجزت الشياطين والجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، وهو يعرف السحر ويعرف الكهانة ويعرف الشعر هذا الرجل، ومع ذلك قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل، ما هم من تصنيف محمد وإنما ينقله عن السحرة. إن هذا إلا قول البشر، نفي عن أن يكون كلام الله جل وعلا، قال هذا قول البشر، قول الإنس، قول الناس، يعني يقوله كل إنسان. قال الله جل وعلا وعيدا له: سأصليه سقر. سأصليه، أصليه فيها معنى أدخله وزيادة، لأن مثل ما يقال صلى اللحم على الفحم، صلاه يعني ما أدخله فيه، وإنما هذا يقلبه لينال العذاب جميع جسمه، يصلى في النار، يعني تصلاه النار من جميع جهات جسمه. سأصليه سقر، وسقر اسم من أسماء النار، والنار دركات، يعني دركات نازلة، كل دركة كل درجة أنزل من التي تليها، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض، والنار دركات بعضها أسفل من بعض، ويتنوع عذاب أهلها فيها لأنهم يتفاوتون في العذاب، كما قال الله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيه عذاب أشد وفيه ما هو دون ذلك. سأصليه سقر، وسقر لا تنصرف، يعني ممنوع من الصرف لأجل العلمية والتأنيث، كالعلم المؤنث، تقول مثلا عن عائشة رضي الله عنها، فعائشة علم مؤنث ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ما يظهر عليه الجر ويكون لفظه بالفتح. ومحلها من الإعراب سقر، والجملة قال بعضهم بدل من قوله تعالى سأرهقه صعودا، بين جل وعلا هذا الإرهاق والصعود الذي هو العذاب الشديد بأنه صليه في نار جهنم. سأصليه سقر، وسقر لا تظن أنها هينة أو سهلة أو بسيطة أو عذابها كعذاب نار الدنيا، لا، قال تعالى وما أدراك ما سقر. ما أدراك ما سقر، هذه الجملة يؤتى بها للتهويل وتفخيم الشيء، كما قال الله جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، التي هي القيامة شأنها عظيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ما أدراك ما سقر، ما هذه تعرب مبتدأ وخبرها ما سقر، يعني شأنها عظيم، وما سقر كذلك جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وبمجموعها تكون خبرا لما الأولى، أي شيء تكون هذا. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. سقر هذه التي توعد بها هذا الكافر لا تبقي ولا تذر، لا تبقي من اللحم شيئا ولا تذر العظم، أو لا تبقي الرجل حيا ولا تذره ميتا، قولان للمفسرين، يعني لا تبقي من اللحم ولا تذر العظم، أو لا تبقي الرجل حيا ولا تذره ميتا يكون في أشد العذاب والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يتمنون الموت في النار، يتمنون الموت كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يتمنون الموت لما هم فيه من العذاب الأليم والعياذ بالله. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لواحة من حيث الإعراب صفة، أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي لواحة للبشر. والمراد بلواحة قولان للمفسرين والله أعلم: لواحة يعني يرونها من بعد، ويرونها قبل أن يصلوها ليزداد الرعب والخوف، لأن العذاب إذا جاء مفاجئ أخف من كون الإنسان يشاهده قبل أن يصل إليه، فهو ينذعر ويتعب ويشقى قبل أن يصل إلى العذاب لمشاهدته إياه. لواحة بمعنى أنها تلوح لهم ويرونها من بعد. وقيل معنى لواحة بأنها تلوح بشرة الإنسان حتى تسود وتظلم والعياذ بالله، يعني تغير لون الإنسان من هذا العذاب الأليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلوح الجلد فتحرقه وتغير لونه فيصير أسود من الليل. وعنه قال: لواحة محرقة. والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة لأنها تسمى البشرة، يقول الفقهاء رحمهم الله: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيزيل ما على بشرته عند الوضوء، كأن يكون على البشرة عجين أو جص أو نوع من أنواع البوية التي تمنع وصول الماء، شرط في صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي الجلدة الظاهرة للإنسان. إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر، أو المراد بها أهل النار من الإنس. لواحة مسودة لأهل النار من الإنس، لأنهم هم الذين يقال لهم البشر الإنس دون الجن. لواحة فيها قراءتان: الرفع والنصب. لواحة للبشر على أنها مبتدأ وخبر، يعني خبر لمبتدأ محذوف هي لواحة للبشر، والنصب على الحال، حال كونها لواحة للبشر. اقرأ. قال الله تعالى: سأصليه سقر، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال: وما أدراك ما سقر. وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك بقوله تعالى: لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون. وقوله تعالى: لواحة للبشر، قال مجاهد رحمه الله: أي الجلد، وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تحرق بشرة الإنسان. وقوله تعالى عليها 19، عليها يعني على النار على سقر هذه، عليها 19. قال المفسرون رحمهم الله عليها 19 ملك، يعني هم خزنة النار 19 ملك. وقال بعضهم 19 صفا من صفوف الملائكة، وقيل 19 كبراؤهم، وكل واحد يتبعه جمع من الملائكة. والظاهر الأول والله أعلم، لأنه لا يستقل العدد، والله جل وعلا أنه أخبر أنه جعل هذا العدد فتنة يفتتن به من شاء الله فتنته، كما قال أشقياء الكفار وزعماؤهم، قال بعضهم أنا أكفيكم إياهم 19 أعوان محمد، أنا أكفيكم، كونوا خلفي يوم القيامة وأدفع 10 بمنكبي الأيمن وأدفع 9 بمنكبي الأيسر ونخرج من النار. يظن هذا أن الملائكة كأمثال البشر، وقال أبو جهل محمد يتوعدكم 19 وأنتم الجمع الغفير من الناس والكثرة، ما يستطيع 10 منكم أن يدفعوا 1 من هؤلاء ونخرج من النار. وفي المرة الأخرى يقول 100 منكم ما يستطيعون 1، مدام 19 أنتم أكثر من 19 100، 100 منكم ما يستطيعون 1 من خزنة النار وتخرجون منها. هذا نوع من أنواع الفتنة. إذا علم أن خزنة النار حبب إليهم تعذيب العصاة والفجرة من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب، والله جل وعلا كما قال بعض المفسرين وكل بجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم لقبض أرواح ملك واحد، ألا يكون 19 من هؤلاء كفلاء بتعذيب بعض هؤلاء الذين قبضت أرواحهم؟ وقوة الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنواعهم تختلف عن قوة البشر. إذا علم أن جبريل عليه السلام كما ورد اقتلع قرى قوم لوط وكانت 7 من تخوم الأرض من أسفلها بطرف جناحه، ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم فقذفها جعل أعلاها أسفلها، ملك واحد في 7 قرى. وورد أن الملك الواحد من خزنة النار يسوق الأمة يسوقهم وعلى كتفه جبل من نار، فإذا قذفهم في النار قذف الجبل عليهم. فقوة الملائكة ما تقاس ولا يقال هؤلاء قليل أو ما يستطيعون أو يخرج أهل النار من فلتتهم، لا. يقول الله كما سيأتينا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم أنس، قوتهم تختلف، والله يمنحه ويعطيه ما شاء من القوة، استطيع بقدرة الله جل وعلا وبأمر الله له أن يقلع الدنيا كلها، الأرض كلها بكاملها، ويقلبها على أسفلها. فقوة الملائكة تختلف عن قوة البشر. وهؤلاء المغرورون يقول رحمه الله: ولما نزل هذا قال أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا 19؟ يخوفكم محمد 19 وأنتم الدهم، يعني الكثرة من الناس، أفيعجز كل 100 رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار؟ قالوا: بلى نستطيع. فقال أبو الأشد وهو رجل من بني جمح: يا معشر قريش، إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم، يعني أتقدمكم، فأدفع 10 بمنكبي الأيمن 9 بمنكبي الأيسر ونمضي ندخل الجنة. فأنزل الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقد سأل أحد اليهود جمعا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: كم خزنة النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هزم وغلب أصحابك. سألهم اليهود عن خزنة النار فقالوا: الله ورسوله أعلم، ما أجابوا. وليست هذه بهزيمة، بل هذا هو الفقه وهذا هو البصيرة، أن يكلوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه وهو الله جل وعلا، ثم ما يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما قالوا: الله ورسوله أعلم، ما يتخرصون، لأنهم يعرفون أنه ما سألهم إلا ليعلمهم. فقالوا لهذا اليهودي: الله ورسوله أعلم. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم: عليها 19. فجاء اليهودي فسأل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد هذا لله فيه حكمة، يتخرص بعض الناس في كون العدد هذا 19، ولا ينبغي لعاقل أن يدخل نفسه فيما لا يعلم، وإنما يقول: الله جل وعلا أعلم، بالحكمة الذي جعل هذا العدد لأهل النار، الله أعلم وأحكم، وما جعله إلا لحكمة، قادر جل وعلا أن يجعله واحد ويكفي الناس كلهم، وقادر أن يجعلهم 20 بدل 19، لكن لحكمة يريدها الله. ولا ينبغي لنا ولا يجوز لنا يخرج بين حين وآخر، مثلا وريقات فيها تخرصات في العدد 19 أو في العدد كذا، وهذا ما ينبغي للمرء أن يدخل فيه نفسه، لأن هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه وما أطلع عليه الناس، لأنه لو أراد جل وعلا إطلاعهم عليه لبينه للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا العدد شيء، فما ينبغي لنا أن ندخل أنفسنا في شيء لا ينبغي لنا أن ندخل فيه ولا يمكن أن ندرك فيه علم، لأن مثل هذا ما يدرك فيه العلم إلا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وما دام ليس لدينا وليس معنا شيء عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يطلعه الله جل وعلا على ما شاء من العلم. وأما نحن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلنا عما لا نعلم فالواجب علينا أن نقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نفوض إليه علما الآن لأنه ميت، كما أخبر الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن عليه الصلاة والسلام موته في قبره هو في حياة برزخية، يعني لا يدرك كنهها، يختلف عليه الصلاة والسلام الحياة في البرزخ عن الحياة في الدنيا وعن الحياة في الآخرة، لأن أنواع الحياة أربع: حياة الجنين في الرحم، وحياة المولود في الدنيا، وحياة البرزخ التي هي من موته إلى بعثه، هذه تسمى البرزخ، يعني المنزلة بين منزلة الدنيا ومنزلة الآخرة، والحياة الآخرة. وأنواع الحياة تتفاوت، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن ليست حياتهم كحياتهم في الدنيا وليست حياتهم كحياتهم في الدار الآخرة في الجنة، فهم في حياة الله أعلم بصفتها. فالصحابة رضي الله عنهم حينما سئلوا عما لم يعلموا قالوا الله ورسوله أعلم. والواجب علينا نحن إذا سئلنا عما لا نعلم أن نقول الله أعلم. اقرأ. عليها 19. وقوله تعالى عليها 19 أي من مقدمي الزبانية: عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وقد قال ابن أبي حاتم عن الحديث الذي أخرجه عن البراء في قوله تعالى عليها 19 قال: إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ساعة إذ عليها 19 فأخبر أصحابه 19 ملك أو 19 صنف أو 19 نقيبا، يعني كبراءهم، والظاهر كما قال جمع من المفسرين رحمهم الله الظاهر الأول عليها 19 ملك، والملك الواحد يقدره الله جل وعلا على ما شاء ويعطيه من القدرة ما أراد سبحانه وتعالى،

تقول السائلة: امرأة أصابها ألم في رأسها وهي حامل في الشهر الثامن، فعندما ذهبت إلى الطبيب قال لها إنها تحتاج إلى العملية، فأعطاها علاجا حتى مات الجنين في بطنها وخرج ميتا على علم من الأم وهي راضية، ماذا عليها؟ أولا، إذا كان هناك خطأ منها وكانت تعلم أن هذا العلاج يسقط الجنين فلا يجوز لها هذا، ويحرم عليها وعلى الطبيب كذلك، وعليهما التوبة على ما عما فرط منهما بالندم وعدم العودة لمثل ذلك. وأما إذا كانت لا تعلم والطبيب أعطاها الدواء للعلاج اجتهادا منه في أنه ينفع، فلا إثم على واحد منهما في ذلك، لأنه لا يخلو. إذا كان هناك قصد لإسقاط الجنين فلا يجوز، وإذا لم يكن هناك قصد لإسقاط الجنين فسقط بدون قصد منهما فليس عليهما شيء. يقول: أعمل مدرسا بمكة، وبحلول وقت الحج أكون قد أتممت 5 أشهر منذ قدومي من مصر هذا العام، وقمت بأداء الحج 2 مرات، فهل أسافر إلى أولادي في فترة الإجازة أم أبقى في مكة لأداء مناسك الحج للمرة 3؟ الحج قربة وطاعة لله جل وعلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمرء إذا أسقط الحج فريضة الحج عن نفسه حجة لا يلزم أن يحج حتى وإن كان في مكة، فإن كان يرى أنه في شوق إلى أهله وأن أهله يريدونه ويشتاقون إليه ولا يستطيعون الصبر عنه إلى نهاية العام الدراسي مثلا، فكونه يذهب إلى أهله خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فما ينبغي للإنسان أن يهمل من يعول. وأما إذا كان هناك صبر وتحمل منه ومنهم ويغتنم فرصة وجوده قريب من المشاعر المقدسة وسهولة تأديته للحج فذلك غنيمة، وهو أدرى بحاله وحال أهله، ولا حرج عليه في الإقامة ولا حرج عليه ولا إثم عليه، والحمد لله في السفر. ما يقال إذا سافرت وقت الحج فقد تركت الحج فأنت آثم، لا هو له الخيار في هذا والحمد لله، وما دام قد أدى الفريضة فهو في الخيار، إن شاء حج وإن شاء لم يحج حتى ولو كان بمكة. يقول: ما حكم رجل جامع زوجته وهي حائض وقد مضى على ذلك أكثر من 8 سنوات؟ إذا جامع الرجل زوجته في حال حيضها فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة مع التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه، لأن الله جل وعلا نهى عن قربان الحائض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول: ما حكم رجل جامع زوجته يوما واحدا في نهار رمضان؟ إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان ولا يباح لهما الفطر، الذي يباح له الفطر مثلا كالمريض أو المسافر، أما إذا كان يجب عليه الصيام وجامع في نهار رمضان فعليه الكفارة وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من غيرها من قوت البلد أو من الأرز، وإن زاد في الكفارة فالزيادة في الصدقات المالية يثاب المرء عليها. إذا كان عليه إطعام مسكين مثلا كيلو ونصف فأخرج 10 كيلو فذلك أفضل، فالواجب هو الواجب وما زاد عن الواجب يكون تطوع، وعليه التوبة بالاستغفار وذلك بالندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود وأن يبتعد عن هذا الفعل مرة أخرى فلا يعود إليه، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: هلك هالك عن زوجة وأم وأب. هلك هالك عن زوجة وأم وأب، للزوجة في هذه المسألة الربع لعدم الفرع الوارث، وما بقي 3/4، للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فالمسألة من 4، للزوجة 1 ويبقى 3، للأم ثلث الباقي 1 من 3، وللأب الباقي 2، 4، 1 للأم 1 للزوجة و2 للأب. ويقول: هلكت امرأة عن زوج وأم وأب. وإذا هلكت المرأة عن زوج وأم وأب فحينئذ المسألة تكون من 6، للزوج النصف 3 لعدم الفرع الوارث، ويبقى 3 للأم 1 من 3 يعني ثلث الباقي، والباقي 2 للأب. يقول: المقيم في مكة وقد اعتمر في رمضان، كيف يحج؟ وهل عليه عمرة في أشهر الحج؟ وهل عليه هدي؟ إذا كان المرء قد اعتمر في رمضان وجلس في مكة فليس عليه عمرة، ولا يلزم أن يعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، وإنما يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله، ويكون حجه مفردا في هذه الحال، وليس عليه هدي وليس عليه عمرة لأنه اعتمر، فيحرم بالحج مفردا ويؤدي الحج بالإحرام يوم التروية وهو بنية الدخول في النسك، وإن قدم أو أخر فلا بأس، والمبيت بمنى ليلة عرفة إن أمكن ذلك وهو سنة، ثم الوقوف بعرفة وهو ركن من أركان الحج، ثم المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، ثم العودة إلى منى ورمي الجمار وهو واجب من واجبات الحج، ثم الطواف والسعي بمكة، الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة وهما ركنان من أركان الحج، فأركان الحج 4، والركن لا يسقط بحال لا بد من الإتيان به، وواجبات الحج عدد من ترك واجبا لزمه هدي يجبره وحجه صحيح. والأركان أربعة: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. هذه أربعة. الأول نية الدخول في النسك، ليس المراد الإحرام، لبس الإزار والرداء، هذا واجب من واجبات الحج، التجرد من المخيط. هذا النية، نية الدخول في النسك، حتى ولو كان عليه ملابسه يصح حجه إذا نوى الدخول في النسك ولو بملابسه العادية. نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج التي لا تسقط. يقول: أريد أن أحج متمتعا، فإذا دخلت مكة يوم الثامن من ذي الحجة بعد العصر، هل يجوز لي التمتع والتحلل ثم أحل بعد ذلك بالحج؟ نعم، إذا دخلت مكة قبل عرفة فلك أن تحرم من الميقات قبل الدخول إلى مكة بالعمرة متمتع بها إلى الحج، فإذا دخلت مكة تطوف وتسعى وتقصر من رأسك، وقد حللت من عمرتك ولو لم تخلع ملابس الإحرام، طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسك، بهذا تحللت وانتهت عمرتك، لك أن ترفع الرداء وتجعله على رأسك مثلا ثم تنزله على كتفيك في الحال، ولك أن تقول لبيك حجة، يعني تحللت من العمرة وأحرمت بالحج في الحال، ثم تخرج إلى منى. فما يلزم أن يكون هناك بين العمرة والحج فترة للتمتع ولو زمن يسير، ولا يلزم أن يلبس ملابسه العادية، وإنما يتحلل بالحلق أو التقصير، وفي هذه الحال التقصير أفضل ليوفر رأسه للحج فيحلق عقب الحج أفضل. فإذا قصر من رأسه عند المروة فقد حل من عمرته، ثم إن شاء قال لبيك حجا وعقد النية بالحج وركب إلى منى. يقول: هل يجوز قطع قراءة القرآن لرد السلام؟ نعم، القارئ يجوز له الاستمرار في القراءة ويجوز له التوقف، وإذا سلم عليه فيجب عليه الرد، لأن الرد رد السلام واجب، وابتداء السلام سنة، وابتداء السلام أفضل من الرد، فهذا مما يعايا بها فيقال سنة أفضل من واجب. فالسنة السلام ورده واجب، وابتداء السلام أفضل من الرد، فإذا سلم على القارئ فيرد السلام لأن الرد واجب حينئذ، حتى وإن سلم عليه وهو يصلي فيشير برد السلام كما جاء يشير بيده، يعني هو يصلي فجاء آخر بجواره وقال السلام عليكم، يشير بيده هكذا ردا للسلام ولا ينطق. نعم. يقول: أنا طالب علم مبتدئ، وأحيانا يأتيني العوام ويسألوني في أمور الدين هل يحق لي أن أرد الجواب إذا كنت أعرفه بالدليل أم أحيله إلى العلماء؟ إذا كنت متيقن من صحة جوابك فنعم، وإذا ما كنت متيقن فلا يجوز لك أن تجيب، لأنه يجب على من يجيب أن يكون متيقنا من صحة ما يقول. يقول: ما حكم من جلس يتخيل صفة الجنة والنار حتى أنه قد يقوم برسمها وفقا للحالة التي يفهمه من آيات القرآن، وكيف يتوب من ذلك، وما هي الكفارة؟ التخيل لبعض مخلوقات الله لا بأس بهذا حتى وإن كانت غائبة عنه، لأن فلا إثم عليه في هذا، وإنما لا يجوز له أن يتخيل في ذات الله تبارك وتعالى ولا يتفكر في ذات الله، وإنما يتفكر في آيات الله ومخلوقاته تعالى. يقول: أتيت بعمرة في رمضان ثم خرجت إلى جدة، فأتيت بعمرة لأمي في شوال، فهل أكون متمتعا؟ أتيت بعمرة في رمضان ثم خرجت إلى جدة، وأتيت بعمرة من جدة في شوال، فهل أكون متمتع؟ يرى كثير من العلماء بأنك في هذه الحال تكون متمتعا، ويرى آخرون بأنك غير متمتع لأنك أتيت بالعمرة من قريب من مكة، فيقيدون العمرة التي يلزم أن يكون صاحبها متمتع أن تكون من مسافة قصر يأتي بها إلى مكة، أما إذا كان من قريب من مكة فلا يكون متمتعا، والأسلم أن يعتبر نفسه متمتعا فينحر هدي التمتع إن استطاع، وإلا يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. يقول: ما حكم بيع السيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك هذا لا يصح، يعني أن يبرم العقد على أنه بالأجرة، فإذا سدد خلال كذا مدة الأقساط صارت السيارة ملكا له، هذا لا يجوز، وإنما يجب أن يكون متميزا إما كذا أو كذا، فلا يتفرق إلا على التأجير أو على التمليك، وأما أن يتفرق على هذا وهذا فلا يصح، لأن فيه جهالة وغرر. يقول: نسي أن يقوم بسنة الطواف في عمرته التي أتى بها في رمضان، لا حرج والحمد لله، لأنها سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإذا كان تركها نسيانا فلعله معذور ولا شيء عليه والحمد لله. تقول السائلة: استعملت حبوب منع الدورة الشهرية من أجل أن أصوم رمضان، وأريد أن أستخدمها لصوم يوم عرفة، هل يجوز هذا أم لا؟ إذا كانت الحبوب تمنع الدورة نهائيا وجربت المرأة نفسها في ذلك فصومها صحيح، والجواز جائز لا إثم عليها في هذا. أما إذا كانت لا تمنع وإنما تخفف أو ترك صفرة أو كدرة أو نحو ذلك، فالصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، والغالب أنها مع كثير من النساء تربك عادتها وقد تمددها من كونها 5 أيام أو 6 أيام تزيد فتكون 10 أيام وأكثر من ذلك، لأن هذه الحبوب ربما تمنع نزول الدم فلا ينزل في الأيام المحددة بالعادة وإنما تزداد الأيام. إذا قضيت الوتر في اليوم الثاني هل أصليه ركعتان أم حسب العادة شفعا ثم وترا؟ قضاء الوتر حدده النبي صلى الله عليه وسلم لمن فاته في الليل، فيقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى وقت الزوال، يقضيه روحا رجلا كان او امرأة، ويقضيه شفعا لا وترا. يستحب هذا وليس بواجب، ولا يؤخر قضاء الوتر الى الليلة الثانية، لا حرج عليه ان يزيد في صلاته في الليلة الثانية، مثلا كان عادته يؤتر بسبع ركعات مثلا فأوتر ب9 أو أوتر ب11 أو أوتر ب15 لا بأس عليه، يعني ما يلزم أن يكون وتره في كل ليلة على حد سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب3 وأوتر ب5 وأوتر ب7 وأوتر ب9 وأوتر ب11 وأوتر ب13، وكان غالب وتره صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة كما روت عائشة رضي الله عنها. ولا يلزم أن يلتزم الإنسان ركعات معينة، إذا واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإذا زاد عليها اتسع له الوقت فزاد أو نقص منها فلا حرج والحمد لله. وأما أن تقضي وتر الليلة الماضية هذه الليلة مثلا تصلي مرتين الوتر فهذا لا يسوق ولا يجوز، وإنما له أن يزيد في وتر الليلة الثانية من باب الرغبة في الخير والتعويض عما فاته، فلا حرج والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.